حسيني أنا وياك ضحكة وشفايا للناس صافي أنت العشرة واللي تتجرح بالهدرة هادي ماشي أول مرة عهديك عندك إحسان آي آي آي آي آي تبدلتي وتبدل طبعك ولو ما بقيتش كان عارفك فين الطيب لي دي ما يضحك صافي مشى ومشاتي يا مو آي آي آي آي آي تنا عندي وجه تاني تنا كان عارف نهدر واللي برخيص بعني ورماني تنا نديرها بلا ما نفكر صافي مشى ومشاتي يا مو